أن يكون الوصف هذا مفسد. فاهم؟ نعم. قائم الكيدان، قائم هذا لا يجوز فيه غيرها، لازم أن تكون أن يكون مبتدأ وما بعده فعل خبر مفسد. وكذلك أثار الدان الذي مثل به، وهذا ها، وأن يكون كمان الوصف هذا رافعا ضميرا بابسا. فإذا كان الوصف هذا رافعا ضميرا مستقر لا يجوز أن يكون مستقر. مثل إيه؟ ما قائم الكيدان ولا إيه؟ قائم أبوه زيد لا لا تعترضوا لشيء ما تعرفه. واضح. أنا عارف هذا. أربع شروط ثلاثة. أولا أن يكون المبتدأ مسلم، أن يكون المبتدأ مسلم، وهذا أن يكون إيه الوصف، أن يكون المبتدأ وصف، وأن يكون معتمدا على الاتفاق. نعم. وأن يكون بعده إيه في ثمن ظاهرا أو الوصف أو ضميرا بارد، وأن يكون كمان يستغني البساطة، يستغني مستغنى به كامل مثل أقائم الكيدان، بخلاف ألا يستغنى عنه مثل أقائم زيد، أقائم أبوه زيد أبوه زيد. لأن إذا قلت أقائم أبوه زيد ما يصلح أن تقول أبوه هذا فاعل، لأن ما يستغني ضمير يحتاج إلى المرجع. لذلك لا يجوز أن تقول قائم مبتدأ أبوه فاعل صفة مستتر. ومن أعرف قائم أبوه زيد، قائم أبوه زيد الهمزة حرف استفهام مبني على السكون لا محل لها في الإعراب. قائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. يا مفاضل لا تنظر فيه، لا تنظر فيه. أبوه فاعل الرب لا شيخ تذكر الآن. قائم خبر مقدم زيد، خبر مقدم لا لزيد غريبة غريبة لأنه معرفة زيد وقائد النكرة. قال أبوه أبوه أبوه فاعل لقائد. نعم. زيد زيد مبتدأ مؤخر. ليش ليش لم نرجع الضمير أبوه إلى متأخر؟ ما يجوز نرجع الضمير متأخر. أرجع ليش؟ قائد أبوه زيد. نعم. أبوه من؟ أبو زيد. لأنه شيخ تأخر الرتبة معمول المعمول شيخ معمول المعمول. لا تقدروا تقدروا التقدير كلكم أصيب. ما أنتم فيه تجيبوا لأنفسكم تجيبوا لأنفسكم ولا تجيبوا لأنفسكم. يا شيخ تأخر لفظة أنا ما أسأل الله. يا شيخ تأخر لفظة تقدم رتبة. أنتم يعني ما تتعذبوا من الإمحان في هذا الله. هو متأخر لفظة أدب أن لا يجاب أن لا يجيب إلا أنا ما تأتي بعاد. هل يجوز الناس ما يجوز أن نقول قائمها مبتدأ أبوه أبوه فاعل ما يتم الكلام ولما لأن الضمير يحتاج إلى مرجع حتى هو هذا. لكن ما يوجد هذا من أشياء أي ما فيه مفاهيم ما في إلا القائم خبر مقدم أبوه فاعل قائم زيد مبتدأ زيد القائم أبوه زيد ما يستغل هذا أكله أكله هو زيد قائم أبوه وتم الكلام أنت خلينا نتمسح وقسوة كاستفهام للنفس قيس على هذا المثال أداني ولكن أثار إنذاني يسعى له أثار إنذاني سارق مبتدا مفعول علامة رفعه ضمه. هل زحرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب؟ سارق مبتدا مفعول علامة رفعه ضمه المقدر عليها المحذوف. وين المحذوف؟ حذفت التخفيف. حذفت لالتقاء الساكنين. وين التقاء الساكنين؟ الياء والتنوين. الياء والتنوين؟ بان الياء هذا محركه ثانيون اخرون. من غير محرك ما في التقاء ساكن. انتم ما اعرف الله التفكير يا مساكن. هات يا محمود ليش قدرت الحركه هذا في اسامي ثاني مبتدا ايش مرفوع بعدها ذكرت مقدر عليه لما على ما خذه يا شيخ بيقول محمود اه لا يا سامي لا يا اخواني خلي اعلم الناس هذا ما هو تعليم التخفيف او لازم تتعدد اعطي فرصه اعطي فرصه للسامي لا لا الشامي ويستركب احسن يصير عالما في الغلب ليس لا حذر في الاجل التنمي لما حذر في الاجل التنمي ولا تقيفون كل كل هذا هذا اول على غير لا ما هو غواصل غواصل هذا ممنوع من التخفيف اصلا هو جواري وحذفه العرب للتخفيف وما كان من غير أول على الشام يا شيخ ممكن يا شيخ لأجل الوزن لا تقول لي ممكن ما لأجل الوزن يا شيخ لأجل المبنى يعني كيف أو للتخفيف أنا قلنا للتخفيف هذا هذا ما هو للتخفيف يعني العرب يكرهون لأنه اسم منقوص الشيخ نعم يا أخي خلي هو هذا الجواب هو هذا استخلت الضمة على الياء تاريون قاضيون هذا استخلت الضمة على الياء والعرب يكرهون الثقل فحذف الضمة الآن جاء الثقة والتأكيد الياء التي راحت عن الحركة والتنميس وضفت الياء وبقية التنميس ولذلك يرد على من قال من قال إن تنميه قاضي هذا تنميه العبر تنميه العبر تنميه الجوار المغواص تنميه الصرف بي تنميه زي زي وعمل يسعى دائما ما ما تعلم ما هو معوض عن الياء الياء حذفت لاتخاذ التنوين وبقي التنوين التنوين كان ساري ما ساري هذا النافذ شوف الموجات ايش يا تون اقول له هذا ولا يعني هل العوض والمعوض يستمعان؟ لا يستمع هيا ادخل عليه التنوين ادخل عليه عامل النفس عامل ايه؟ عامل النفس رأيته ادخلها على سامي هيا خلي ماذا تقول؟ رأيت ساريا علي العوض والمعوض يستمعان هذا اقول لك يا اخي قول لنا ما راجع الكتب الله زوارنا الذي تنوينه عوض عن الياء اذا رجعت الياء لا راح التنوين لا يجي زوارنا طيب منع من ظهور الياء منع من ظهور الياء منع من اول حين موجود الياء ما حذفت ثقيله حديث مرفوع بالضم المقدر على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين امشي وقد سوى كاستفهام النفي هيا خلينا نصحب ذلك ان كانت تبغي تمشي على هذا ان كانت تبغي تمشي على رقم وتمشي على الصلاه رداه رداه رداه رد على من قال إن تمييل قاضي وزوال آخر تمييل قاضي وثاني وراني وغادي كلها تمييل ها رد على من قال إن واضح. أقول أن حالة النصر هذا أكبر ترجع إذا رجعت اليا ما يعرف حتى لي فهذا دل على أنه ليس عوض لو كان عوضا عن اليا لما رجعت المعوض عنه وهو اليا يروح حتى لي وجوارنا التي وغواشنا التي تنوينها تنوين عوض إذا رجعت اليا حالة النصر يروح حتى لي أمسنا قصوة كاستفهام من النفي قيت عين أنت إيش عربته؟ ثاني اسم إشارة مبنية على مرفوع على طرف الألف. نعم. في محل فاعل مرفوع على طرف الألف فاعل سدم سد الخبر فاعل اسم الفاعل سدم سد الخبر. هو بالألف نيابة عن الضم. هل يجوز أن تقول فاعل هذا خبر مقدم ذان مقدم؟ ما يجوز. ولماذا؟ لأن الوصف لأن الفاعل هنا مثنى. إيه؟ الفاعل مثنى. لأن إيش؟ الفاعل مثنى وهو ذاني. هو؟ السوى الخبر لطابق المبتدأ. أمس أمس. هذا واجب. المثل هذا إذا كان الوصف مفرد وكان معتمدا على الاتفاق والنفس وما بعده مثنى. وجمعا ما في على الوصف. طيب ما يفيد قول ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر؟ هذا طيب تطابق في سوى الافراد طبقا للصرف. اي نعم هذا اذا تطابق في التخمين. قائما للديلان. ولكن ما قائم للديلان ما في الا مجموع. كلام فاضي هذا زي ما قال انت. كاستفهام من النفي. النفي كاستفهام انه اذا اعتمد عليه النفي كمن غير واحد سواء كان النفي هذا مثل ما قائم للديدان ولا فعل ليس نحوه ليس قائم ليس قائم للديدان وليس من كيف جالس نحو غير جالس للعمران وكيف هذا انتبهوا لهذا القائل وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وقد يجوز هذا يقول ابن مالك هذا يعني تابع الأخفش وعاد أنه يجوز قد ناس قليل تقليل الذي استدل به الأخفش والقوصيون في هذا نعم البيتين فيها إيش فيه ما يحتوي غير دائم نعم ها لا ما هو غير هذا خبير ضلوله أمس نحن خير النحل النحل أمس خير النحل عند الناس ذكر المصلي ولكن هذا فائز أولو الرشد ما رأينا مثله لا في القرآن ولا في القرآن هذا المثال جابه عند جابه ابن مالك للخوف إلى على كل الأصوات ولكن ما رأينا طالعنا في القرآن مطالعنا في الحادث ما رأينا حديث تحيي الوالدات هذا زلهم هذا اعتقد ما هذا زل حبالي نعم نعم نحن ندل الطائد من ورشة شيخ لكن لا يمكن حمل قوله تعالى في سورة هود وباطل ما صنع وباطل ما صنع باطل ما صنع بين التفريق هو باطل ما كانوا يعملون هذا خطأ هذا المبتدا إذا عربنا مثلا باطل المبتدا و... ما وما اسم وصول فاعل سد وصول الخبر على مذهب الكوفيين لا شيخ الأخمش هذا على عبد الغلبة على الوسط أنشأ

مسرعا فمسرعا يا راحل. هذا الفائدة الذي قلت لكم محفظين. ثالثا هذا صفة من فاعل، صفة متصرفة بهذه المتصرفة لا يجوز تقديمها الحال عليه. وكذلك يعني نعم يجوز تقديمها على صاحب، واجب تقديمها على صاحب وعلى عامل، لأن هناك تذكرها لأنها يعني الحال هنا يعني كان لها الصدارة لأنها في الاتصال، واجب تقديمها على عامله وعلى صاحبه. أمس وين قبل عرب تيفر لا ذلك هنا سارب مبتدى مطلوب الابتداء مبتدى العمراني فعل سبب مسدد الخبر مطلوب بالإلة غريمة مثنى نعم أمس كذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف معنى يقول ما حال جنس العمران معنى لا هي كيفية هذا في حالة وهي حالة في حالة الجنوب هذا حال. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني، فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه، والزيداني فعل سد مسد خبر ليس، وتقول غير قائم الزيداني، فغير مبتدا وقائم محفوظ بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله غير لاه أداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلم. هذا كله أسمع أنت ما نسألك لأنك كنت تطالع. لا يا شيخ الأعراب صعب وطلع يعني أنت تأتي بأشياء جديدة يا شيخ. لا هو أعربه كذا ولا هو أعربه، تأتي أنت بأشياء جديدة يا شيخ. غير مبتدا ولاه مخفوض بالإضافة، وإذاك فاعل بلاه سد مسد خبر غير، وقول ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. فغير مبتدا ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير، وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. ما هو كثير منهم يتفكون مصدقة طلب ابن جني. مذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأً إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجاز قائم الزيداني فقائم مبتدأ والزيداني فعل سد مسد الخبر. ما رأينا بابه الشيخ إيش المانع يا شيخ؟ أنه يحتمل ما دام يحصل يعني إعراب صحيح الذي حصله الجمهور. نعم ما نقول نكلف هذا شيء ما له رفع. انتبه خبير بنو لهبين مثل والملائكة بعد ذلك خبير مقدم بنو لهبين من تربوه ما له جمع يا شيخ. نعم خبير مفرد ولو كان هذا والملائكة بعد ذلك ظهير هذا نظيف ملائكة جمع ظهيرة ظهير جمع ملائكة ظهيرة هنا مصدر المصدر وكذلك وين المصدر ما هو ظهير على زينة المصدر وكذلك خبير يا أخي روح الرجال قدامك ما يستوي فيها أنا لا على كل الاحتمال جاء الاحتمال تقتضي الاستدلال بيستدل الذي كل هذا أول هذا كما أوله الجمهور منهم الشيخ هذا مطلق في أرسلة اسم المصدر كله لأنه نعم على وزن ثقيل على وزن ثقيل خبيل على وزن ضيق. وكذلك الثاني خير خير ايش البيت خير نحن عند الناس منكم هكذا. وكذلك الداعي المثوب قال على يعني هذا اذا كانت مجردا من الاضافه يخبر به عن الجد وغير ذلك خير خبر مقدم نحن مبتلى ايش يحتاج هذا نقول هذا كل الذي استدل به ما في هذا امثال الشيخ شيخ شهر بيالة للداعي المثوب قال يا لك ذلك محذوفا هذا مرخم منادى نعم منادى منادى مرخم نعم كيف على غير قياس على غير قياس. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعفه ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا فخير مبتدأ ونحن فاعل سد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. هذه مبتدأ يا شيخ والثاني مبتدأ والله والثاني مبتدأ والثاني مبتدأ هذا ما تقول الثاني مبتدأ هذا لحظ لماذا نعم لأن مبتدأ هذا ما هو قال هذا لك. الثاني مبتدأ وذا الوصف خبر أنا قلت مبتدأ والثاني مبتدأ هذا ما هو لأنه وقتل ظلم الجبتران المجمعي مبتدأ هذا اجعلها أليف وحليف أليف هذا وتكون قتل مترفة كيف هنا مبتدأ خبر ونونه بالنصر ما هم منون بالنصر مرفوع بالضم المقدر على الأليف نعم المنقلب على الهمزة ليس هذا مبتدأ هنا على ضرورة الساعة والثاني مبتدأ وذا كتب الجاريات ثاني مع انه معرف المنقوص الشيخ إذا غلف ما تحل فيها ولا حدا الثاني حدث الياء والثاني مبتدأ ما حدث الياء ما هم ياء ما في ياء ايش عذبك يا شيخ الثاني يا اخي قلبت الهمزه هذا لضروره الشعر اليفا ثم نقول انتقاصات الى اليف هو لا يتكلم على المبتدا يتكلم على الثاني الثاني مبتدا الثاني كلمه الثاني اصله مو الثاني بالياء والثاني ضروره الشعر يا مرفوع بالضم المقدر على الياء المحذوف للتخفيف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر بعضهم اثبت سوى الافراد طبقا استقر بعضهم اثبت الياء والثاني يجوز الثاني مبتدا هذا نحن نجوز الثاني مبتدا والثاني مبتدا وذا الوصف هذا اسمه هو يطلع جمهور العرب اذا كان الوصف هذا تطابقا مع الاسم الذي بعده في التسمية والجمع يكون الوصف هذا يكون الوصف هذا خبر مقدم والثاني والاسم هذا مبتدا مؤخر مثل قائما الديدا هذه لغة جمع العرب كلهم إلا بن الحارث بن الحارث يزيدون أن يكون الوصف هذا مبتدا وما بعده فاعل سد مبتدا هذا على لغة أكاديم الجرائم هذا معنى قول ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر وجاء فيها في هذا كمان الحديث الصحيح في البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني أو مخرج إياه انتبه أو مخرج إياه هم له إعرابا وهذا لأن الآن البصر اعتمد محمسية اعتمد على الاستفهام الحمسة وتطابق مع الضمير الذي بلاه في الجمع لأن المحمسية هذا جمع هم هذا جمع على لغتي جمع العرب الحديث هذا اللي ما يعني ما يعرف القواعد العامة ما يعرف ما يقدر يعرف هذا الحديث وفيها كمان تطريف أو مخرجية انتبه على لغة العرب خذيه همزة الاتفاق مخرجية خبر مقدم هم مبتلون بوقت مثل هذا لأن الوقت هناك مخرجية تطابق في الجمع معه هم هذا ضمير الجمع مخرجية جمع وأما على لغة بني الحارث يجوز أن تقول همزة الاتفاق مخرجية مبتدع هم هذا فاعل كالتخصص واضح هذا معنى قول ابن مالك الثاني مبتدع ما زال وصفه خبر يستشي والإشرار تبقى الاستقرار إذا استقر الوصف هذا تبقى حال كونه مطابقا للإثم هذا في التثنية والشعر مثل أقائمان الديدان مثل إيه؟ أقائمون الديدان مثل أبو مخرجية أعطاه أنت أبو مفهوم عندك؟ فيها وجهان؟ فيها وجهان نعم إذا من الحال ما فيها وجهان عند الجوفة لكن من الحال تعرف لغتهم واضح